بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قبل البدء في الدرس إن شاء الله تعالى نرى سؤال وعدد من الأشياء. أخي يقول: هل يجوز أن يصلي زوج البنت بأمها جماعة في منزل بدون الزوجة أو مع الزوجة؟ من المحرمات يا إخواني، المحرمات بنقسم لقسمين: محرمات لأبد ومحرمات لأمد. محرمات لأبد يعني تحرم على التأبيد، تحرم على التأبيد، والمحرمات لأمد يعني تحرم لوقت ثم تحل بعد ذلك. المحرمات على التأبيد قد يكون بسبب الصهار أو بسبب النسب أو بشيء آخر كالرضاع، ماشي كده. من المحرمات لأبد بسبب الصهار أم الزوجة، من المحرمات لأبد بسبب الصهار أم الزوجة، حتى لو انقطعت العلاقة بين الزوج والزوجة. يعني مثلا الزوجة طلقت أو الزوجة ماتت، أمها محرمة على ذلك الرجل إلى الأبد وهو محرم لها. يعني الآن أرادت أنها تسافر، ممكن أنها تسافر مع مين؟ واضح كده؟ فخلوة هذا الرجل بالمرأة في البيت، بأم الزوجة في البيت، خلوة شرعية ولا غير شرعية؟ شرعية، لا شيء فيها، لا شيء فيها. صلى بها، صلى بابنتها، لكن معروف موقف النساء من الرجال، المرأة تكف خلف الرجل سواء كانت زوجة أو غير زوجة. واضح ولا لا يا إخواني؟ هذه مسألة. المسألة الثانية هذه تحتاج المحاضرة لكن أنا سأشير إليها. أخي يسأل يقول: مجالسة أهل البدع والأهواء. قبل الإجابة ينبغي علينا أن نعرف من هم أهل البدع والأهواء عند سلفنا الذين نتكلم عنه. إنما يطلقون أهل البدع والأهواء على من كان مخالفا في العقائد كالخوارج، المعتزلة، المرجئة. سموا أهل بدع لأنهم تركوا السنة، وفي مقابل أهل البدع سموا الذين تمسكوا بالسنة أهل إيه؟ السنة. وسموا أهل الأهواء لأنهم قدموا العقل على النقل. خلاص؟ يعني مثلا أحدهم يقول: وكل نص أوهم التشبيه فأوله ورم تنزيها. وكل نص أوهم التشبيه فأوله ورم تنزيها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يأتيه النص من الكتاب واضح جلي، ماذا سيفعل؟ يؤوله بعقل ولا بالنقل؟ بالعقل، ولو لم يكن هناك قرينة، لكن هو مجرد أن يكون موهم التشبيه. حتى يقول الفخر الرازي: والاشتغال بتوجيهه من النافلة. يعني ترد النص ده ومش مشكلة بعد كده، من النافلة انك انت ايه تشتغل بانك تضع لي معنى. ولذلك سموا اهل الايه؟ الاهواء. يبقى اهل البدع في مقابلة اهل السنة، واهل الاهواء لانهم قدموا العقل على النقل. هؤلاء كان ينهى الائمة عن مجالستهم لانهم يشبهون للناس في امور دينهم. يعني ان جالستهم شبهوا ايه؟ شبهوا عليك. هذه مسألة. وإن جالسوا أهل الصلاح فرؤوا مع أهل الصلاح اشتبه أمرهم على العامة. وضحت الآن ولا أقولي؟ إن خالفني أخي في مسألة من المسائل وكان معي على المنهج، هل يسمى من أهل الأهواء والبدع؟ أخواني عايزين نفرق بين هذه المسائل عشان هي بين طرفي إفراط وتفريط. إما رجل مفرط فيتهم بالبدعة كل من خالف ولو في مسألة واحدة وليست في الأصول. هذا إيه إخواني؟ جانب الإيه؟ الإفراط. ورجل آخر مفرط فالكل إخوان له وإن خالفوا في الأصول وإن كثر عندهم التخليط. ده جانب إيه؟ تفريط. الحق بينهما، الحق بين الطرفين يا إخواني، الحق بين الطرفين. وللأسف الشديد هذا الحق الذي بين الطرفين دائما ستجد أهله الأقل في الغالب، لأن الناس بتحب اللي إما الذي يفرط فيتكلم بيعتبرها شجاعة ويعتبروها كذا، أو الطرف الآخر اللي بيقعد. لكن اللي بياخد في الحق لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، هو وسط بينهما، فيضع الأمور في مصابها، ستجد الأمر عنده إيه؟ عند هذه الفئة قليل، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. خلاص. أولا وضع الحدود وبخاصة في زمننا مهم جدا. يعني من هو المبتدع حتى يهجر؟ أما المخطئ فيناصح ويناظر. المخطئ يا إخواني يناصح ويناظر ولا يسمى من أهل البدع. خلاص. السكوت عن الخطأ تفريط. في مثل هذا السكوت عن الخطأ إيه؟ تفريط. وتسمية الخطأ بالبدعة إفراط. واضح؟ كذلك الأمر في المبتدع. مثل هذه المسألة من المسائل العظام التي ينبغي علينا أن نفقه فيها. الأول احنا قلنا حدد إيه؟ إنه مبتدع. حاضر. المخطئ ونصح ولم يرجع لأنه عنده دليل ما يقع به التهاجر. يا إخواني أنا مخطئ في مسألة من المسائل، عندي أدلة، أنت جئت نصحتني، هل معنى نصحك لي أنك على الحق وأنا على الباطل؟ طب ما ممكن تكون بتنصحني وأنت اللي على الباطل. واضح كده يا إخواني؟ لو معك دليل ومعي دليل وتناظرنا في هذه المسألة فلم أقتنع بدليلك، لست من أهل البدع ولست من أهل الأهواء، راجح ومرجوح. طيب لو بان في كبرا ولم أرجع، طب المسألة ننظر أيضا في الأصول ولا في غير الأصول، أيضا لا يقع بمثلها التبديع يا إخواني. التبديع لا يقع إلا بمخالفة أصل مجمع عليه، هذه واحد، أو كثرة الفروع التي خالف فيها السنة، هذه اثنين. واضح كده يا إخواني؟ الكلام ده كلام مهم جدا. وأضرب مثالا آخر حتى يفهم، ليس كل مخالفة في الاعتقاد تعد بدعة، ليس كل مخالفة في الاعتقاد تعد بدعة حتى يكون صاحبها قد أتاها من منهج. خلاص كده يا إخواني؟ مش فاهم؟ تعال مثال، تعال أعطيك المثال حتى يتضح كلامي، حتى لا يتأول عليه. قال الله تعالى يوم يكشف عن ساق، ما المراد بالساق في هذه الآية؟ اختلف الصحابة. خلاص. هل هي من آيات الصفات فهي ساق الرحمن في الآية وليس في النص الصريح الوارد في السنة؟ أم ساق ملك؟ خلاف الصحابة هنا خلاف بدعة؟ لا. طب ليه؟ لأنهم الصحابة ولا شيء آخر؟ لا لشيء آخر. لأنهم يقدمون النقل على العقل، والقائل بهذا والقائل بهذا قائل بهذا نقلا. لكن لو إن واحد أتاك بالقاعدة العامة وكل نص أوهم التشبيه فأوله وروم تنزيه، يقول لك لا، رب العالمين لا يشبه الأنام، وعقلا كده إيه أدام ويكشف عن ساق، إذن هذه تهم التشبيه، إذن لا ساق لله تعالى، وردها بهذه الطريقة، هذه بدعة ليست ببدعة، وصاحبه مبتدع. طب الفرق بين الاثنين دول المنهج. بعض أهل السنة من علماء هذا العصر جاء لقول الله تعالى يد الله فوق أيدي، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيدي، قال هذه ليست من آيات الصفات، واليد المذكورة هنا التأييد، ويد الله لا تخالط عباده. الآن هذا الرجل رد النص بالعقل ولا أيضا بالنقل هو يثبت صفة اليد من في غير هذه الآية؟ يثبت. طيب قولنا هذا، هذا قول خطأ ونحن نصوب له خطأ، يخرجه من أهل السنة إلى أهل البدعة؟ لا. طيب آخر قال هذه اليد هنا ليست صفة من صفات الله عز وجل، لكنها معناها التأييد والنصرة، وكل يد جاءت في كتاب الله فمعناها كذا. لماذا؟ لأنها توهم التشبيه ونحن سنؤولها. قدم العقل على الايه؟ أنا ده مبتدع ولا غير مبتدع؟ واضح كده يا اخواني؟ يبقى نحن لن نخرج هذا حتى يخالفنا في اصل من الاصول، هنا تقديم العقل على النقل منهاج. طب والثاني بيننا وبينه الايه؟ المناظرة والمناصحة وتبيين الحق، مش كده؟ لأن هي في هذه المسألة حق وباطل، احنا بنتعامل مع ثلاث مصطلحات، حق وباطل، صواب وخطأ، رجع ومرجوح. هنا في هذه المسألة حق وإيه؟ وباطل. واضح كده يا اخواني؟ تفضل. الشيخ بيسأل على ضابط تاني، والضابط التاني لا علاقة له به هنا في هذه المسألة. يقول لو أنه ليس من أهل الاجتهاد وهو من أهل الجهل وتكلم في مثل هذه المسألة. المتكلمون في العلم يا أخواني ثلاثة أصناف. الصنف الأول يتكلم على الله بعلم وهو أهل للنظر، فإن أصاب الحق أجر أجرين، أجر إصابة الحق وأجر الاجتهاد، وإن أخطأ الحق أجر أجرا واحدا اللي هو أجر إيه؟ الاجتهاد، ويعفو الله عنه لخطأه. يبقى عندنا عنده مرتبة عفو عن الخطأ، والمرتبة الثانية أجر لبذل الطاقة والجهد. ده إيه؟ من كان أهلا للنظر. الصنف الثاني من يتكلم في العلم على غير إيه؟ على غير بابه، لأنه ليس أهلا للنظر، ليس أهلا للنظر. هذا إن أصاب الحق فهو آثم، وإن أصاب الباطل فهو آثم لإثمين أو ثلاثة. طب لو أصاب الحق آثم ليه؟ لتجرؤه على القول على الله تعالى بغير علم. قال الله تعالى وأن تقولوا على الله ها ما لا تعلمون. الصنف الأخير أعاذكم الله منه، إن الذين يفترون على الله الإيه؟ الكذب، يعلم الحق ويكذب. واضح كده يا أخواني؟ المقلد أهل لعطفك لأنه إنسان جاهل، المقلد أهل لعطفك لأنه إنسان جاهل، التهاجر والتنبذ بالألقاب في مثل هذا ينبغي أن يكون بحدود. أصبح في عصرنا الرمي بالإرجاء والخارجية من أسهل ما يقال على اللسان. أسهل ما يقال على اللسان فلان مرجئ، وقد يقول فلان مرجئ لأنه بيقول قول وبعدين هو يقول بهذا القول والثاني أصبح يقول بعكس برضو مرجئ، وكأنها قول اعتادها اللسان. في المقابل كل قول خالف الفرقة الأولى فلان خارجي. يا إخواني نحن محاسبون على هذا، لو سكت عن الإلقاء بمثل هذه الأقابر الله تعالى لن يحاسبك. لكن لما تقول مثل هذه الألقاب أنت محاسب على ما تنطق. خذ لهذا الله تعالى أمر باعتصام الأمة، وكلمة اعتصام الأمة يعني على كتاب وسنة. لما أفرق الأمة عن الكتاب والسنة، لأن هذا يا إخواني تفريق معي وعلى منهاجي، وأخطأ في مسألة من المسائل فرقته وحزبته، هذا إيه من التفريق. الاعتصام يا أخواني المأمور به اعتصام بالأديان والأبدان، الجماعة المسلمة بتنقسم أو هي تجتمع على أمرين قسمين أنا أذكرهم من باب الفهم فقط، جماعة أديان وجماعة أبدان، كلاهما ما نحن مأمورون بالمحافظة عليه. تعال نفهم هذا الكلام يعني. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كلمة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دي جماعة ايه؟ أديان ولا أبدان؟ أديان، يعني كلكم تمسكوا بحبل الله، حبل الله الموصول من السماء إلى الأرض الكتاب والسنة، ولا تفرقوا، لا تفرقوا عنهما. ده أمر بالاعتصام بالإيه؟ بجماعة الإيه؟ الأديان. أكمل معي. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته النعمة، فأصبحتم بنعمته إخوانا. أهي واضحة إيه؟ الجزء الثاني ده اجتماع الأبدان. الجزء الثاني يا أخوان اجتماع الأبدان. أنت مأمور بالاعتصام بجماعة الأديان والأبدان، ولذلك من خرج عن الجماعة قيد شبر فمات فميتته ميتة جاهلية. الخروج عن الجماعة هنا في الأديان ولا في الأبدان؟ لا في الأبدان، الخارج عن الإيمان أبدانه، مع أنه قد يكون معه على الأديان. واللي بيتفرق عن الدين أيضا مأمور بأنه يرجع، هذا خارج على الأديان. الأديان نحن مأمورون في اجتماع الأبدان واجتماع الأديان، مأمورون بكليهما. الحرث الآن الحرص على التفريق. أذكر لذلك مثالا وأنا كنت لا أحب أن أذكره، لكن أذكر أحد إخواني بيقول لماذا لم تقيموا صلاة للعيد؟ إحنا عايزين نصلي، إشمعنا هم كل واحد عامل له صلاة، إحنا ليه ما نعملش صلاة ونتميز بيها؟ قلت كفانا فرقة، كفانا فرقة. قال لا عايزين نتميز. طب ده يا اخواني دعوة لجماعة ولا الفرقة؟ تميز بإيه؟ هتميز بدين؟ يعني الناس أصلا متفرقة في دينها وإحنا عايشين كده عايزين نتميز؟ لو كان هذا لكنا نعم، لو كانت بيدي لجعلتها صلاة واحدة. وأوقاف إيه اللي فيها يا أخواني؟ مثل هذه المسائل، المسائل العظام دي، إنما يسأل فيها أهل العلم الكبار. هل رأيتم الشيخ الألباني أو ابن باز أو ابن عثيمين يفرق هذا التفريق الموجود على الساحة؟ لا، مع أنهم قائمون بالحق يردون على كل ذي باطل باطلة، في مناظرة وفي تخطئة وفي كلام بالحق وسط، لكن ليست كل مسألة بدعة وكل مسألة خارجي وكل مسألة مرجئة. يا أخواني، الأمور تحتاج أن تعود إلى نصابها. ومش معنى أن أعذر أحد الإخوة أو أزعل من أحد الإخوة وكذا، أنه يعني مش كل مثل هذه المسائل تقوم لأنني أخالفه في المنهج. قد يكون هذا تأديب، مش كده؟ أنا أود من إخواني أن يعملوا بقول الله تعالى واعتصم. بعد ذلك بقى أنت تريد أهل بدعة أهل كذا، حد من أهل البدعة من أهل الأهواء، ثم ابدأ فيما تريد واترك حظوظ النفس. احنا احيانا كتير اللي حرقنا ايه؟ حظ نفسي. يعني انا ارجو ان يكون هذه الكلمات يعني فيها اشارة لما اريد، ونريد ان يعني هونا ما، لأن باب الفتن انفتح لكن لسه ما أغلقش. يا أخواني، لا تظن إن إحنا في استقرار، باب الفتن فتح، حاولوا تغلقوا. أنا أخشى أن يحمل سلاح. نحن نريد في أبواب الفتن أن إيه؟ الصبر والحكمة وملازمة أهل العلم. مش لما ينفتح باب الفتن نشعلها فتنة احنا كمان، لا، لما ينفتح باب الفتنة يبقى الكل يستكين، الكل يستكين. لماذا؟ حتى لا يكون ساعي فين؟ في إشعال ما نريد إخماده. واضح الكلام يا إخواني؟ أقول مرة تانية، سكوت أهل العلم حكمة وعلم، وكلام أهل العلم حكمة وعلم. كلام أهل العلم في الفتن صواب، وسكوتهم في الفتن صواب، لأن أهل العلم يعرفون متى يتكلمون ومتى يسكتون. الملامح يا إخواني واضحة؟ الملامح واضحة؟ طيب، ما ده أصل؟ هو قول واحد يعني إيه؟ المقصود بيها قال قولا خطأ ولا انتهج منهجهم؟ هذا هو، ولا خلاف في هذا. أقول لك قول على الشيخ اللي انت قلته وهو مش مسجل هنا، كان يقول العمل شرط صحة في الإيمان. كلمة شرط معناها انه خارج عن المسمى، وينكر عن ما يكون شرط كمال. طب ما كلمة شرط معناه أنه خارج عن المسمى، خارج عن المهية، وليس هذا تعريف الإيمان عند السلف. عند السلف العمل ركن من أركان الإيمان، مش شرط. هو أخطأ لفظا الآن، نروح نقول عنه أنت مبتدع، ها؟ ورد على ما يقول شرط كمال، ها؟ لا، نوصح. أرسلنا مع أحد الإخوة وقلنا له شيخ انتبه لكذا، صحح اللفظ. يا إخواني، أهل السنة أرحم الناس بالناس، وهذا ليس تمنيعا. يردون على أهل الخطأ خطأهم، وعلى أهل الباطل باطلهم، ويردون على أهل البدع بدعتهم، ويحذرون من البدع. لكنهم يفرقون بين الخطأ والإيه؟ والبدع. ليس كل من قال بالبدع مبتدع، ولا يمنعني أني لا أقول عنه مبتدع أن كن هذه بدعة. أضرب لذلك مثالا واضح جدا. الشيخ الألباني في صفة الصلاة قال على قبض اليد بعد الرفع من الركوع بدعة ضلالة. معروف المسألة. الآن رفع من الركوع، أين يضع يده؟ يقبضها ولا يبسطها؟ ده الخلاف في العصرك. هذا قول في مذهب أحمد أنه يبسط أو يقبض، قول في مذهب أحمد مخير. لكن الأمة أو جمهورها على أنه لا يقبضها، وهذه الصفة المتوارثة فوق هذا. فالشيخ الألباني قال إيه؟ قبض اليد بعد الرفع من الركوع بدعة ضلالة. طب ومين اللي بيقول بها؟ شيخ ابن باز. فالتزم الإخوة إن الشيخ ابن باز صاحب بدعة ضلالة. فلما سألوا الشيخ الألباني قال لو صليت خلفه لقبضت. إخواني، لا ملازمة بين هذه وهذه، لا ملازمة. هونا ما هونا ما الأمور لا تتحمل ما يوقد لها. كفاية تربص الأعداء، ما يبقاش تربص الأعداء والأحباب والأصدقاء والكل يضرب وينفخ في البوق الذي يشعل الفتن. هذه المسائل العظام الآن إن كنا بنقول هذا الكلام في كل وقت في فترة الفتنة، والله أنا كنت أقرأ حديث النبي، فإن لم يكن جماعة ولا إمام وأستغرب في يعني يخلو عصر من غير إمام. تحققت كلها هونا ما، لأن احنا باب الفتن مفتوح ما أغلق، باب الفتن مفتوح ما أغلق. هذه إشارة وتكفي إن شاء الله. الثانية شيء يفرح بقى، يعني شيء يحزن، خلينا شيء يفرح. الآن أنا وصلني أول بحث من الأبحاث التي طُرِبت خلاص، واللي جابه لنا الشيخ أشرف ديوم الفقه جزاه الله خير وأحسن الله إليه وصلى الله وتقبل منه صالح العمل في مسألة حكم المضمضة والاستنشاق، وقد نقل فيه من ثلاثة كتب، ثلاثة ولا أربعة شيخ؟ ثلاثة. شرح الإمام النووي على مسلم، ونيل الأوطار على شرح منتقى الأخبار، طبعا معروف منتقى الأخبار لمين يا أخواني؟ للمجد بن تيمية، اختصره من كتاب الأحكام الكبرى لعبد الحق الإشبيلي، ونقل من فتح الباري جزاه الله خيرا، نسأل الله العظيم أن يجعله في ميزان حسناته. خلاص احنا بنقول الكلام ده عشان منتظرين اللي بعده. بيقولوا أول الغيث إيه؟ قطرة، ثم ينهمر. احنا منتظرين، بدأت القطرة الآن. نكمل بقى ولا لا؟ 7:30 نبدأ إن شاء الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل في صفة الوضوء، يبقى يعقد هذا الفصل فين؟ لصفة الوضوء. قال وهي يعني الوضوء أن ينوي ثم يسمي، يبقى ينوي رفع الحدث أو ينوي الوضوء لصلاة أو لكل ما مر، ثم يسمي. كيف يسمي؟ يقول بسم الله، ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. لماذا نقول يقول بسم الله فقط؟ لأنه الذي ورد فيه الايه؟ التوقيف. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوما فلم يجدوا ماء، فقال هل مع أحدكم ماء؟ قالوا بلى، فأتي بركوة فوضع يده فيها وقال توضأوا بسم الله، يقول أنس فرأيت الماء ينبع من بين يدي فتوضأ 70 نفس فتوضأ 70 نفس. فين هو محل الشاهد؟ بسم الله. خلاص أي قولوا بسم الله ماشي كده يا أخواني. قال لما تقدم ويغسل كفيه. يبقى يعمل يا أخواني يغسل الكفين ثم يتمضمض ويستنشق. المضمضة والاستنشاق على القول بأنهما من الوجه، فترتيب المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه من السنن. لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق لصح، لكنها ليست صفة ايه؟ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فيتمضمض ويستنشق. المضمضة والاستنشاق مرة الكيفية مش كده؟ قال ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد. يبقى حد الوجه من ايه يا اخواني؟ من منابت شعر الرأس الايه؟ المعتاد. قوله المعتاد لان هناك منبت غير معتاد، الاصلع الاجلح. شعر الرأس بينبت منين؟ من مخرج ليس معتادا. يبقى حد الوجه منين يا اخواني؟ من منبت المعتاد الى الذقن. يبقى ده حد الايه؟ الرأس طولا. خلاص. طب وعرضا الى ما بين شحمتي الاذنين. قال لما روي عن عثمان رضي الله عنه انه دعا باناء فافرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما، غسل ايه؟ كفيه. ثم ادخل يمينه في الاناء فمضمض واستنثر ماشي. ثم غسل وجهه 3 ويديه الى المرفقين 3 مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرات إلى الكعبين ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. الحديث متفق عليه ماشي كده يا أخواني. أين موضع الشاهد؟ موضع الشاهد عند المصنف إلى غسل الوجه. قال ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية. ينبغي أن يكمل حتى تصح هذه العبارة. إلا أن لا يصف البشر. يبقى إخواني من كان ذا لحية خفيفة بيظهر من تحتها البشرة، يعني تصف البشرة. بعض إخواني يأتي مثل هذا ويتوسوس أيضا. لو لبست ثوب خفيف وصف البشرة من تحته، يعني لون البشرة باين من تحت هذا الثوب، ده سميه وصف. زي كيس نايلون ماشي. لو ان اللحية بيظهر البشرة من تحتها اسمها البشرة خفيفة. احد اخواني كس اللحية ما شاء الله، وبعدين بقول بيجب على كذا، التبوان لحيتي خفيفة ولا ثقيلة؟ لا يا اخواني لا تتوسوس، الشيطان بيدخل من هذا، انت ادرى بها. صاحب البشرة الخفيفة الذي يظهر ويصف الايه؟ لون البشرة من تحتها. هذا يجب عليه أن يوصل الماء إلى البشرة لأنه لا يشق. وصاحب اللحية الكثيفة التي لا تظهر البشرة من تحتها لا يجب عليه ذلك. واضح كده يا أخواني؟ يقول ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا أن لا يصف البشرة. معناها لو ما وصف البشرة يجزئ ولا لا يجزئ؟ يجزئ. وكذا الشارب، لو الشارب خفيف بحيث انه يصف البشره يبقى يجب غسل الايه؟ اللي تحت. طب ولو ثقيل ولا يصف البشره؟ لا يجب. قال والعنفقه. فين العنفقه؟ ايه نفس الطريقه، لو ثقيله لا تصف البشره يجزي ولو لم يصف الى البشره، ولو خفيفه تصف البشره ها لا يجزي حتى يغسل البشره. قال والحاجبان كذلك الايه؟ الحاجب، حاجب ثقيل وحاجب خفيف ونحوها. اذا كانت تصف البشره فيغسلها ما تحتها، الا ان لا يصف البشره، هذه الاشياء تغطي البشره فلا تصفها، لا تظهر البشره من تحتها، لا يظهر لونها هذا معنى وصف البشر. فيجزئ غسل ظاهره. وضحت؟ يرحمكم الله. ثم يغسل يديه مع مرفقيه. لما يغسل يديه يغسل ايه؟ المرفق. فيجزئ غسل لحديث عثمان المتقدم. وانتبه لهذه المسألة القادمة لأن بيكثر فيها السؤال. قال: ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره ونحوه. الآن وجد وسخ تحت الأظفر، لن يصل الماء إلى هذا الموضع. ليه؟ عازل. يضر ولا لا يضر؟ لا يضر. طب لماذا؟ لأنه يشق على الإنسان أنه يصمم مثل هذا. خلاص. وكان في عهد الصحابة هذا موجود، ولم يأمره النبي بإيه؟ بإزالة هذا الوسخ. وانظر لكلام رائع لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: لأنه يسير عادة، فلو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم. قال: في الإنصاف. مين اللي قال في الإنصاف؟ المرداوي، وهو الصحيح. إيه الصحيح؟ هذا القول. يبقى مقابله وهو مذهب الشافعية أنه يجب إزالة مثل هذا في المذهب غير إيه؟ غير صحيح. واختاره الشيخ تقي الدين. مين تقي الدين ده؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. وألحق به، ألحق بهذا اليسير، كل يسير منع حيث كان من البدن. كل يسير موجود فين؟ في البدن. قال: كدم وعجين ونحوهما. توضى كده وبعدين بص لقى ايه؟ نقطة موجودة من عجين أكبر من تسوي هذا الوسخ، أو نقطة دم لها جرم. هذه شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنه معفون ايه؟ معفون عنها، لأنه يشق على الإنسان ايه؟ صون نفسه منها. قال: ثم يمسح جميع ظاهر رأسه. وهذا على ما كنا في المذهب ان الواجب في مسح الرأس ان يكون ايه؟ جميع الرأس، من حد الوجه الى ما يسمى قفا. خلاص كده، يبقى من حد الوجه الى الايه؟ الى القفا. والبياض فوق الاذنين منه، يبقى هذا البياض منين؟ من الرأس، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. قلنا الباء هنا عند الجميع زائدة. يعني ايه باء زائدة؟ يعني لو رفعت هذا الباء لصح الإعراب: وامسحوا رؤوسكم، كقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى. خلاص كده. طيب الباء دي زائدة في الإعراب وليست في المعنى، انما يؤتى بها لايه؟ لزيادة معنى. المعنى العام لكل باء زائدة أو لكل حرف زائد التأكيد، ده المعنى العام، وبعد كده تنظر بعد ذلك لمعاني إيه خاص. ما معنى الباء هنا؟ اختلف أهل العلم، بعضهم جعلها للتبعيض وهؤلاء هم الشافعية، وبعضهم خطأ أن تكون الباء في اللغة للتبعيض، وقال: لم تأتي الباء أبدا للتبعيض. وهنا الباء عندهم للإلساق. الباء يا إخواني للإلصاق. تقول: كتبت بالقلم، يعني ألصقته بإيه؟ بيدك وأنت إيه؟ وأنت تكتب. واضح كده؟ فامسحوا برؤوسكم، هذا لتأكيد مسح الإيه؟ كامل الرأس. ماشي؟ يقول: ثم يمسحوا جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا، والبياض فوق الأذنين منه، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، والباء للإلصاق. فكأنه قال: وامسحوا رؤوسكم. ولأن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه مسح برأسه كله، كل الوصف وضوء النبي ذكروا أنه مسح بإيه؟ برأسه كله. لكن يا أخواني المذاهب الأخرى أيضا تستدل بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بالناصية وأكمل على العمامة، مسح بالناصية وأكمل على العمامة. ولذلك قول عند الشافعية: ولو مسح بشعرات من رأسه لأجزأ عنه. أين موضع الشاهد؟ إن مسح بالنصية فقط. واضح كده يا إخواني؟ وعند الحنابلة إكماله على العمامة إكماله على ما يقولون يجزئ المسح على العمامة أصلا دون أن يمسح على رأسه. يعني لو لابس عمامة ولم يظهر جزء من الناصية يعمل إيه؟ يمسح على العمامة خلاص كده؟ لا، ليس كالخف. لو قلت كالخف يبقى ينبغي حتى يصح المسح عليها أن يلبسها على وضوء خلاص كده؟ لكن هو يمسح على العمامة لو كانت تغطي سائر الرأس، هذه رخصة. لكن النبي لما ظهر جزء من رأسه مسح على رأسه ثم أكمل على العمامة فلم يكتفي، وهذا دليل الحنابلة على أن الرأس كله إيه؟ محل للإيه؟ للمسح. قال ولا يجب مسح ما استرسل من شعره. لو إن الرجل صاحب شعر طويل وضرب إلى ظهره، أو المرأة لها شعر طويل تمسح سائر الشعر ولا إلى القفة؟ لا، إلى القفة، ماشي كده؟ لأن الله تعالى إنما حد مسح الرأس ولا الشعر، الرأس. قالوا امسحوا إيه؟ برؤوسكم. وليس وضحت؟ قال ولا يجب مسح ما استرسل من شعره. قال في الكافي والشرح. مين اللي قال في الكافي؟ ابن قدام. والشرح يعني الشرح الكبير عبد الرحمن ابن قدام، هذا الشرح الكبير لابن الأخ، والشرح الكبير لعبد الله بن قدامة اللي هو الايه؟ العم الكافي. وظاهر قول أحمد أن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها، لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها. هذا إخواني ثم تكمل، مش مقدم الرأس والرأس مكشوف. ورحت. قال ويدخل سبابتيه في سماخي أذنيه. إيه هي السبابة؟ هذا الإصبع. احنا عندنا الأصابع من الأصغر نسمى إيه؟ خنصر، بنصر، وسطى، سبابة، إبهام. كل السبابة قبل ذلك سميت سبابة لأن الناس كانت إيه؟ تسب به، ولذلك بعض أهل العلم يحب نسميها إيه؟ سباح، لأن الناس إيه؟ تسبح به. فهو الآن يدخل السبابة في صماخي الأذنين، يبدأ ذكرنا بكرة الصف، مش كده؟ خلاص. ويغسل الصماخ بالإيه؟ بالإيه؟ بالسبابة أو السباح. ويمسح بإبهامه إيه؟ الظاهر. قال لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، صححه الترمذي. وللنسائي باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بإبهامين. ثم يغسل رجليه مع كعبيه. بعد كده يغسل ليه؟ الرجلين مع الكعبين. أين الكعبين؟ عرفك المصنف. قال وهما العظمان الناتئان. يبقى ليس كما يظن الناس ان الكعب هو ايه؟ اسفل القدم، ولا اللفوق، اللفوق اسمه عقب. يبقى الكعبين هو ايه يا اخواني؟ العظمان الناتئان على جانبي الايه؟ القدم، في اسفل الساق لحديث عثمان. الى هنا انتهى المصنف من ذكر صفة الوضوء، ثم سيبدأ بعد ذلك في سنن الوضوء. الآن 9:30 و5 نكمل سنن ولا نقف؟ ده هو لسه المصنف ذكرها وأنا علقت. قال المصنف وظاهر قول أحمد أن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها. وأنا قلت إيه؟ هذا إذا لم يكن مكشوفا، يبقى تمسح المقدم وتكمل على الإيه؟ على الخمار. فإذا كان مكشوفا تمسح سائر رأسها كالرجل. لا، الطاقية يشق خلعها. لا، الخمار يشق خلعه، لأنه الخمار تحت الذقن، لكن الطاقية ليست تحت الذقن. اتفضل. يفعل ما فعل بالعمامة النبي لما ظهرت الناصية، مسح على الناصية وأكمل على الإيه؟ على العمامة. كذلك الخمار ارتفع شوي، هتظهر الناصية اللي هي مقدم الرأس، تمسح على الناصية وتكمل على الإيه؟ على الخمار. احنا اتكلمنا فيها. حاضر. المسألة يا إخواني أنا أتكلم فيها بصرف النظر عن كونهم شيعة أم لا. الآن بيقول كل الشيعة الآن بتمسح على الرجلين ولا تغسل، معنى كده أن كل صلاتهم غير صحيحة؟ من صلى بقدم ممسوحة وليس عليها خف فصلاته غير صحيحة. ده حكم إيه؟ عام. طيب هذا الشيعي الذي يمسح وهو عامي لقول أئمته ويعتقد أنه على صواب وهو مقلد، صلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ أنا أسألك سؤال عكسي. أنت الحمد لله أنت كل عاشر أغلبهم أهل بالبيس، مش كده؟ بتاكلوا لحم الجزور قبل أن يعرف أن لحم الجزور ناقض للوضوء، هذا إذا كان يتمذهب بهذا المذهب، كان بيأكل لحم الجزور ومصلي، صلاته باطلة ولا صحيحة؟ طب ليه بقى؟ مش يعذر بجهله؟ هو الآن هو يتمذهب بهذا المذهب، لما يجي إن شاء الله ناقض الوضوء سنتبنى مذهب من يقول بأن لحم الجزور غير ناقض حتى نعرف أن لهم قوة في النظر، وإن رجحنا غيره. لكن العامي مذهبه مذهب من؟ مفتيه. طب والمجتهد لو ترجح له غير الصواب أيضا إنما يحاسب على العلم. واضح كده يا إخواني؟ احنا عايزين نفرق بين الايه؟ بين المسألة. عندنا يا إخواني أيضا في فرق كبير جدا بين الحكم والفتوى، ماشي؟ لها مكان آخر إن شاء الله. تفضل. ما احنا اتكلمنا فيها وكنا مذهب الظاهرية، مذهب الظاهرية أنه لو غسل من المرفق إلى اليد أن الوضوء باطل. خلاص الغسل يا أخواني غسل اليدين، قال وأيديكم إلى المرافق، فيبدأ بغسل اليد من أصابع اليد إلى المرفق. أنا أنبه أولا على خطأ يقع فيه كثير من الناس، أنه لما يجي يغسل اليد يغسلها من تحت الكف ويقول أنا غسلت اليد في أول الوضوء. الغسل لك اليد في أول الوضوء بإجماع مستحب، موضع الفرض الذي سيغسل فيه ويجزئ عنك هنا عندما تغسل اليد، يبقى ينبغي عليك أن تغسل منين؟ من الأصابع إلى المرفقين. هذا هو الايه؟ الوارد في الآية. ابن حزم قال من غسل من المرفق إلى اليد ها وضوءه باطل. طب ليه؟ لأن مفهوم الأمر النهي عن ضده، والنهي عند ابن حزم يقتضي الفساد. القاعدة عنده ان الامر بالشيء نهي عن ضده، الامر بالشيء نهي عن، لما اقول لك قف يبقى نهيتك عن الجلوس، فلما رب العالمين يأمرك انك تغسل يدين الى المرفقين يبقى نهاك عن غسلها من المرفق الى الايه؟ الاصابع. هذا مذهب مين؟ ابن حزم. الامر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عنده يقتضي الفساد. على قاعدته المضطردة يكون الوضوء ايه؟ باطل. اظن مرت المسألة، مش محتاجين احنا نرجع لها مرة تانية، ماشي كده يا اخواني؟ لكن نقول المستحب انك تغسل منين؟ من الاصابع الى المرفق. فان غسلت من المرفق الى الاصابع اجزأ ولا ما اجزأ؟ اجزأ. تأثم؟ لا تأثم، ماشي كده يا اخواني؟ لكن المستحب ايه؟ الغسل من الاصابع الى، خلاص؟ لا يشترط لبس الإمام على الطهارة، وهيأتي إن شاء الله. تفضل. لا يا إخوان، احنا أظن في مسح الرأس احنا اتكلمنا عن صفات في مسح الرأس واردة عن النبي، منها أنه يمسح من المقدم إلى القفة بلا إرجاع، ومنها أن يمسح من المقدم إلى القفة ثم يرجع بها. دول صفتين. الصفة الثانية أن يمسح من القفا إلى المقدم ثم يرجع به، خلاص؟ في صفة جميلة جدا في سنة أبي داود أنه مسح شعره ما استرسل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني جاب الماء ومسح كده، يعني على التسريحة. ورحت هذه واردة يا إخوان، خلاص؟ وبالنسبة للمرأة نفس الطريقة، نفس الطريقة، تختار صفة من الصفات الثلاث تصلح لها. يا إما تبدأ من المقدم وترجع، أو من المؤخر وترجع، أو تمسحه على إيه؟ على ما استرسل، يبقى يبقى على إيه؟ على وضعه الذي عليه. كلها سنة. غالب فعل النبي اللي إيه؟ اللي بيمسح من المقدم ثم يعود من القاف إلى الإيه؟ إلى المقدم. تفضل. في اللغة، في اللغة يعني سيبويه ينكر أن تكون الباء للطبيعية، خلاص. واسمه سيبويه ولا سيبويه؟ سيبويه. نبدأ في السنن ولا نقف؟ جاء أم جالس؟ ما فيش مشكلة. الساعة 10 إلا ربع، هو سيذكر السنن 18 سنة في المرة القريبة إن شاء الله تعالى، وسنمر عليها مرورا حتى نأخذ إيه؟ الباب الذي يليه. تفضل. تفضل. لسه السؤال كان موجود الآن، لسه كان موجود. أخي يقول الآن هو في الحج وذبح عن نفسه هديا، يضحي أم لا يضحي؟ السؤال لو كان على الجواز يجوز أن يضحي، السؤال إن كان على الهدي فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع ذبح 100 من الإبل هديا ولم يضح، ما ضحاش. مش كان ممكن يذبح 99 واحدة أضحية؟ لكن عمل ايه؟ ذبحها هدي. كلمة جميلة من الشيخ الألباني أنا بحبها جدا، يقولون يا أخواني الأدب التأسي. إن كنت تسأل عن الأدب، فالأدب فين؟ في التأسي بالنبي. من مشاهد حجة الوداع إن النبي لما وقف في عرفة، عرفة اللي ورد فيها النبي ايه؟ قال صيام عرفة أحتسب على الله. في صيام عرفة أنه يكفر سنتين. أنا سمعت هذا الكلام وأنا واقف في عرفة وأريد أن أصوم، يكفيني ولا ما يكفيني؟ يكفيني. لكن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما وقفوا معه وهم يعلمون الحديث بدليل مختلف بقى، النبي صائم فنصوم أم مفطر فنفطر؟ الأدب التأسي يا أخوانا، مع أنه مع نص. فلما اختلفوا جاءت لبابة بنت الحارث. مين لبابة بنت الحارث؟ أم الفضل زوج عمه العباس، وكان لها عند النبي شأن، فأرسلت له قدحا من لبن. عايزين يتأسوا أدب. فلما جاءه رفعه ثم شرب، عشان ايه؟ يعرفه. فلما شرب افطر. الادب يا اخواني في مثل هذا التأسي. من ذهب الى الحج فاهدى فلا يلزمه الأضحية، والنبي لم يضح صلى الله عليه وسلم. لكن ان سأل عن الجواز لا مانع. واضح كده يا اخواني؟ جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.